الله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله على قوله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي برهان وحجة، بل أنزل البرهان والحجة في تحريمه، وأنه أعظم الذنوب على الإطلاق. والسلطان والبرهان والحجة والدليل ألفاظ مترادفة، وسلطان يأتي بمعنى الحجة كما في هذه الآية. قال على قوله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال: أي برهان وحجة، بل أنزل البرهان والحجة في تحريمه، وأنه أعظم الذنوب على الإطلاق. والشرك والسلطان والسلطان والبرهان والحجة والدليل ألفاظ مترادفة، والسلطان يأتي بمعنى الحجة كما في هذه الآية، ويأتي بمعنى الملك كقوله: هلك عني سلطانية، ويأتي بمعنى التسلط والسيطرة كقوله: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا الآية. يعني السلطان له معاني، السلطان قال له سلطان يعني الملك، ويأتي بمعنى الحجة ما لم ينزل به السلطان. قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي وأن تقولوا على الله من الافتراء والكذب ما لا علم لكم به. فختم هذه المحرمات بالقول على الله بلا علم، لأنه أصلها وأعظمها، وأصل كل بدعة وحدث في الدين، ففيه تحريم القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه. السلطان كم ذكر معنى؟ ثلاثة معاني: الحجة والسلطان والملك والسيطرة والتسلط. نعم. ففيه تحريم القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه وقدره ووصفه، ووصفه بضد ما وصف به نفسه. وفي هذا يحرم أقول الله بلا علم في أسماء الله، في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وفي شرعه، وفي قدره. ففيه تحريم القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه وقدره ووصفه بضد ما وصف به نفسه. وفي هذه الآية رتب المحرمات. لأن الشرك داخل فيه، الشرك من قول الله بلا علم. وفي هذه الآية رتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهي الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك بالله، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. القول على الله بلا علم هذا أعظم الذنوب، لأنه يدخل فيه الشرك وغيره. والله بلا علم في دين الله، يقول على الله بلا علم في أسماء الله أو في صفاته أو في شرعه أو في دينه. ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله. قوله: الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف، في قوله سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، وقوله: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وقوله: ألا له الخلق والأمر. وقال سبحانه في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال تعالى في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال: الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع أي أنه نص في معناه أي أنه نص في معناه لا يحتمل التأويل، وصريح في أنه بذاته استوى استواء يليق بجلاله وعظمته. قوله إن ربكم الله أي هو المعبود وحده لا شريك له، وعبادة غيره باطلة. قوله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق أي أنشأ وأوجد، والخلق هو اختراع الشيء على غير مثال سبق، ففيه إضافة الفعل والخلق إليه سبحانه على جهة الحقيقة لأنها الأصل. وقد رد ابن القيم رحمه الله على من زعم أن خلقه وفعله مجاز من وجوه عديدة. قوله في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. نعم، والسبت ليس فيه خلق، السبت ليس فيه خلق، الخلق ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة. نعم، أحسن الله عليك. وفيه اجتمع الخلق كلهم، وهذه الأيام كأيامنا، هذا هو المتبادر إلى الأذهان وهو ظاهر الأدلة. قوله ثم استوى على العرش، أي استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، لا تكيفه. ولهذا قال اليهود صبحهم الله إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أول هو الأحد وآخر الجمعة، ثم تعب واستراح في يوم السبت. فأنزل الله قوله عز وجل ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب وعياء، والله تعالى قادر على خلقها في لحظة، لكن له الحكمة البالغة، هذا في حكم صالح، في أسرار منها تعليم العباد، ترتيب والتنظيم إلى غير ذلك من الفوائد والأسرار التي تخفى علينا. نعم، أي استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، لا تكيفه ولا تمثله، ولا يعلم كيف هو إلا هو، كما قال مالك لا تكيفه ولا نكيفه ولا نمثله، عندي أو لا تكيفه أو لا تكيفه أيها المخاطر ولا تمثل. نعم، كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فقول مالك الاستواء معلوم أي في لغة العرب، وقوله والكيف مجهول أي كيفية استوائه لا يعلمها إلا هو، والإيمان به أي بالاستواء واجب لتكاثر الأدلة في إثباته، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة إذ لا يعلم كيفية استوائه إلا هو. فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما نعلم أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك يجب أن نثبت له صفات لا تشبه الصفات. فكذلك يجب أن نثبت له صفات لا تشبه الصفات. فكذلك يجب أن نثبت له صفات لا تشبه الصفات، فإثباتنا للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف وتمثيل، إذ العلم بالصفة فرع عن العلم بالموصوف، ولا يعلم كيف هو إلا هو. وكذلك يقال في بقية الصفات كصفة المجيء والنزول والإتيان والوجه واليد ونحو ذلك. فهذا الجواب الوارد عن مالك رحمه الله كاف شاف في سائر الصفات. قال الذهبي فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله، وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا عنه الكيفية. أما معنى الاستواء في اللغة فلها أربعة معان تأتي بمعنى على وبمعنى ارتفع وبمعنى صعد واستقر. وبمعنى صعد واستقر، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه المسمى بالنونية، ولهم عبارات عليها أربع قد فسرت للفارس الطعاني. قد فصلت للفارس الطعاني، موجود في النونية. نعم، طيب يمكن لعل عندكم فسرت يعني الفارس المعرفة اللغة والشريعة. نعم، أحسن الله عليك. وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن، والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى على الأكوان. يعني أبو عبيدة ما هو فن يختار المعنى الرابع. نعم، تلميذ الشيباني. فهذه الأربعة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله هي التي تدور عليها تفاسير السلف،

وأفادت الاستدلال بهذه المخلوقات على وجود خالقها ومدبرها، وأنها آية واضحة ودلالة صريحة على وجوده سبحانه، وأنه المدبر والمسخر لهذه المخلوقات، وهي مستلزمة للعلم بصفات كماله، وتضمن ذلك أنه المعبود الحق وأن عبادة غيره باطلة، إذ ما سواه عاجز، والعاجز لا يصلح للأهلية للألوهية. وأفادت التفريق بين الخلق والأمر، وفيه الرد على الجهمية والمعتزلة القائلين بأن كلام الله مخلوق وأن خلقه وأمره واحد. ويروى عن سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال: فرق الله بين الخلق والأمر، فمن جمع بينهما فهو كافر، انتهى. وفيها الرد على من زعم من الفلاسفة أن العرش هو الخالق الصانع. وفيها الرد على من زعم من الفلاسفة أن العرش هو الخالق الصانع وفيها الرد على من زعم أن العرش لم يزل مع الله، وهو مذهب باطل، انتهى من فتح الباري. قوله: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، أي رفع السماوات بغير عمد، بل بإذنه وتسخيره رفعها عن الأرض بعدا لا ينال، بعدا لا ينال ولا يدرك مداها، كما في حديث: إن بعد ما بين السماء والأرض 500 عام، وكذلك بعد ما بين السماوات. وجاء عن بعض السلف أن ما بين العرش إلى الأرض مسيرة 50,000 سنة، ألف سنة. وبعد وجاء عن بعض السلف أن ما بين العرش إلى الأرض مسيرة 50,000 سنة، وبعد ما بين قطريه 50,000 سنة، وهو من ياقوتة حمراء. نعم، ذكر هذا القيد في النونية، قال ما بينها 50,000 سنة، لأن حسب السماوات السبع، كل سبع 500، وهي السماوات السبع، تزول السماوات يوم القيامة، يبقى العرش، فيكون بين العرش والأرض مسيرة 50,000 سنة. نعم، أحسن لك. قال: على قوله بغير عمد ترونها، أي بغير عمد. وقوله ترونها تأكيد للنفي، أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها، قال ابن كثير: وهذا هو الأكمل في القدرة. وقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، إلى آخر الآيات. فهذه الآيات فيها دلالة واضحة على إثبات الاستواء على العرش، وأنه استواء حقيقة، وأنه استواء حقيقة يليق بجلاله وعظمته. نعم، خلافا لأهل البدع الذين أولوا بالاستيلاء، الأشاعرة قالوا استواء معنى الاستيلاء، وهذا باطل. الصواب أنه استواء حقيقي، ومعنى الاستواء الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع، أربعة معاني الاستواء: استقر وصعد وعلى وارتفع، حقيقة. ولكن الكيفية لا أعلمها إلا هو، فهو استواء حقيقي، استواء حقيقيا على ما يليق بجلاله وعظمته، لا نكيفه، وليس استيلاء. نعم، كما يقوله الأشاعرة وغيره. نعم، وأنه استواء حقيقة لا يليق، وأنه استواء حقيقة يليق بجلاله وعظمته. وفيها الرد على من زعم أن ذلك مجاز عن القهر أو الاستيلاء، فيها دليل على إثبات العرش وأنه مخلوق، والرد على من زعم أن معنى العرش الملك. وفيها بعض البدع أنكر العرش، ما في عرش، العرش معناه الملك والقدرة، والاستواء العرش هو معناها القدرة على الملك. نعم، وفيها دليل على أن الاستواء صفة فعل، وفي هذه الآيات دليل على علوه سبحانه على خلقه، فأدلة الاستواء كلها أدلة على إثبات العلو. نعم، وهي 7 مواضع الاستواء، جاءت في 7 مواضع من الكتاب العزيز، كلها صريحة في الاستواء، في أداة على، الدالة على العلو والارتفاع، كما سبق: الرحمن العرش استوى، ثم استوى العرش، في 7 مواضع، في سورة يونس، سورة الرعد، سورة طه، سورة الفرقان، سورة يونس، وفي سورة الحديد، سورة السجدة. نعم، عفى الله عنك. وينقسم العلو إلى 3 أقسام: الأول علو القهر، الثاني علو القدر، الثالث علو الذات، خلافا للمبتدعة الذين ينكرون علو الذات. كل هذه الأنواع كلها تصف بها الرب: علو القدر والعظم هو الشأن، وعلو القهر والعظم هو السلطان، وعلو الذات. قال ابن القيم رحمه الله: والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. الفوقية ثلاثة أنواع: فوقية القدر، فوقية القهر، وفوقية الذات. فالله فوق المخلوقات قدرا وعظمة وسلطانا وذاتا، فذاته فوق العرش سبحانه وتعالى. وقد أثبت أهل البدع نوعين من العلو، أثبتوا علو القهر وعلو القهر والسلطان، وأنكروا علو الذات. البدع أقروا بنوعين وأنكروا نوع، أقروا بعلو القهر والسلطان وعلو القدر والعظمة والشان، وأنكروا علو الذات. النزاع بينهم وبين السنة في علو الذات، قالوا في كل مكان، ما ليس فوق العرش بل هو في كل مكان، أعوذ بالله. بعضهم سلب النقيضين، قال لا داخل العالم ولا خارجه. جهمية المتأخرون نفوا النقيضين، والقدامى قالوا أنه حال في المخلوقات، أعوذ بالله، وهذا كفر وضلال. نعم. وأدلة العلو عقلية، فقد تواطأت أدلة السمع والعقل على إثباته، وكذلك قد فطر وكذلك أدلة العقل قال عفى الله أدلة العلو نقلية وعقلية. نعم. وأدلة العلو عقلية، فقد تواطأت أدلة السمع والعقل على إثباته، وكذلك قد فطر الخلق على إثباته. أما الاستواء فدليله سمعي فقط، وهو أيضا صفة فعل. وفي الآيات دليل صحيح على أن الله سبحانه ليس هو عين هذه المخلوقات، ولا صفة ولا جزء منها، فإن الخالق غير كما يقوله الملاحدة من الاتحادية وغيرها. فالملاحدة الاتحادية قالوا إن هذه المخلوقات هي عين الخالق، نعوذ بالله، أنكروا وجود الله، هم أكثر الناس. نعم. حسن الله عليك. وليس وفي الآيات دليل صحيح على أن الله سبحانه ليس هو عين هذه المخلوقات، ولا صفة ولا جزء ولا جزء ولا جزء ليس هو عين هذه المخلوقات ليس هو عين هذه المخلوقات ولا صفة ولا جزء منها. نعم. فإن الخالق غير المخلوق، وليس بداخل فيها محصور، بل هي صريحة في أنه مباين لها، وليس حالا فيها ولا محلا لها سبحانه. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله. قوله يا عيسى إني متوفيك، أي قابضك من الأرض ورافعك إلي من غير موت، من قولهم توفيت الشيء واستوفيته. إذا قبضته. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك ليس المراد به الموت هنا، وإن المراد به هنا توفي القبض، من قولهم استوفيت الطعام أي قبضته، يعني قابضك. وقيل إنه قبض وهو نائم، حين متوفيك يعني النوم، إنه رفع وهو نائم. متوفيك يعني رفع وهو نائم، أو توفي من التوفي هو القبض، أو استوفيت الطعام أي قبضته. وإلى عيسى هو حي، ما مات، عيسى حي مرفوع في السماء، وسينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون فرد من أفراد الأمة المحمدية، ثم يتوفاه الله الموتى التي كتبها عليه، ويدفن في الأرض. نعم. السلام عليكم. من قولهم توفيت الشيء واستوفيته إذا قبضته وأخذته تاما. نعم. انتهى من الخازن. والتوفي الاستيفاء، وهو يصلح لتوفي النوم ولتوفي الموت الذي هو فراق الروح البدن، ولم يذكر القبض الذي هو قبض الروح والبدن جميعا. والصواب الذي عليه المحققون أن عيسى عليه السلام لم يمت بحيث فارقت روحه بدنه، بل هو حي مع كونه توفي. انتهى من اختيارات الشيخ تقي الدين ابن تيمية. قوله ورافعك إلي، أي رفعه الله سبحانه إلى السماء وهو حي كما قال، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. والضمير في قوله قبل موته عائد إلى عيسى، وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة، ونزول عيسى ثابت، وهو أحد أشراط الساعة الكبار. وفي الصحيحين عن أبي قال تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، عيسى. وفي قراءة وإنه لعلم للساعة، إنه على شرط من أشراط الساعة نزوله في آخر الزمان. نعم. وليس وقته بعيد يعني، والله أعلم. نعم. عفا الله عنك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. نعم هذا رواه البخاري في الصحيح. نعم. ينزل حكما يعني بشريعة النبي محمد حكما العادل المقسط فيكسر الصليب وهذا فيه إبطال ما عليه النصارى من عبادة الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ما يقبل الإسلام والسيف. الجزية مقبولة إلى نزول عيسى جعلها النبي صلى الله عليه وسلم حدا فإذا نزل عيسى انتهى قبل الجزية من اليهود والنصارى ما يقبل من السيف أو الإسلام والسيف. الآن يخير اليهود والنصارى بين ثلاثة أمور إذا قاتل المسلم بين الإسلام وبين دفع الجزية وبين القتال وإذا نزل عيسى انتهت الجزية يخيرون بين الإسلام والسيف. عيسى ما يقبل منه إلا السيف والإسلام والسيف قاتلهم. نعم ويكسر الصليب الذي يعبدونه بطلان ما هم عليه من عبادة الصليب. نعم صلى الله عليه ويقول الخنزير الذي يأكلونه. نعم لا ما هو نسخ ما ينسخ النسخ انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى فرد من أفراد الأمة المحمدية ما يأتي بشريعة جديدة. كل نبي أخذ الله على الميثاق لأن موت محمد وتحيلة تتبعنه وصار حيا فيكون متبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال عيسى في الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لو كان موسى وعيسى حيا ما وسع ما إلا اتباعه. نعم عفوا عنك. وفي رواية حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها ثم يقول ولكن النبي أخبر بأن دفع الجزية مغيى بنزول عيسى هذا اللي أخبر به الرسول النبي صلى الله عليه وسلم مو عيسى مو عيسى المشرع أو ينسخ نبينا أخبر بأن عليه الصلاة والسلام بأن الجزية ينتهي وقتها بنزول عيسى. نعم تشريع تشريع نعم تشريع مشابع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عيسى عيسى منفذ حاكم يحكم فرد من أفراد الأمة المحمدية ولهذا يقال أفضل هذه الأمة من هو أفضل هذه الأمة عيسى نبي نبي وهو فرد من أفراد الأمة المحمدية أفضل هذه الأمة عيسى ثم يليها أبو بكر الصديق هذه يعاية بها نبي ومن أمة محمد من هو عيسى. نعم ها هي لقي هنا هو له أعلى هو النبوة أعلى من الصحبة أقول النبوة أعلى من الصحبة. نعم لكن ينطبق عليه نبي وصحابي. نعم هو نبي وصحابي نعم لكن نبوها على نعم. وفي رواية حتى تكون السجدة الواحدة خير من السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها حتى تكون السجدة الواحدة خير عندك خير عفا عنك يصح تكون على تقديم الخبر تكون السجدة خبر مقدم ولا الأولى أن تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها يعني فأنا والله أعلم أنه إذا نزل عيسى عرف الناس قرب الساعة ونشرب نص الساعة رغبوا في الخير والعبادة حتى تكون السجدة خبر الدنيا وما فيها لأنهم شاهدوا الآيات وقرب والأمر قرب. نعم أحسن الله لي. ثم يقول ونحن في آخر الزمان ليس زمانه ببعيد والله أعلم. نعم عفى الله عنك. ثم يقول اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وإن من أهل الكتاب قراءة حفص يحتمل في قراءة أخرى في قراءتنا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته. نعم عفى الله عنك. وإن من أهل الكتاب نعم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وفي هذه الآية إثبات الكلام لله سبحانه والرد على من زعم أن كلامه سبحانه معناه المعنى النفسي وفيها دليل على الشاعر الشاعر يقول الكلام كلام نفسي يتكلم في نفس الرب ما تكلم ما سمع من حرف ولا صوت هذا من أبطل الباطل. الصواب أن الكلام لفظ ومعنى تكلم الله فيه وسمعه منه جبرائيل حرف وصوت. الشاعر يقول ما في حرف ولا صوت لأن لا يحدث الكلام في ذات الرب يقول الكلام معنى قائم بالنفس يقول الرب ما تكلم بكلمة سمع جبريل لكن الله تعالى اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فتكلم جبريل جبريل هو اللي عبر بهذا القرآن وأما الرب ما يتكلم جعله أخرس نعوذ بالله. ومنهم من يقول إن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ ومنهم يقول إن الذي عبر به محمد كل هذه أقوال الأشاعرة أقوال باطلة. نعم الأرض أعد. وفي هذه الآية إثبات الكلام لله سبحانه والرد على من زعم أن كلامه سبحانه معناه المعنى النفسي. هذا قول الأشاعرة والمعنى النفسي. والمعتزلة يقولون مخلوق، الكلام مخلوق لفظه ومعنى. المعتزلة قالوا الكلام لفظه ومعنى، صحيح الكلام لفظه ومعنى لكن مخلوق. والأشاعرة هابوا أن يقولوا مخلوق، قال لا، اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق، لكن المعنى هو كلام الرب واللفظ ليس من كلام الرب. هذا القرآن يقول معناه، معناه من الرب ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من جبريل. نعم، فهو نصف مذهب المعتزلة. نعم. وفيها دليل أن الله رفع عيسى إلى السماء وقبضه إليه، وفيه دليل على علوه سبحانه على خلقه، إذ الرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. نعم. قوله بل رفعه الله إليه في هذه الآية كالآية السابقة دليل على أن الله رفع عيسى إلى السماء وقبضه إليه، وفيها دليل على علوه سبحانه على خلقه. وفي هذه الآية والتي قبلها الرد على اليهود الذين تنقصوه وجعلوه ابن زنا، قبضهم الله، والنصارى رفعوه وجعلوه ابن الله والعياذ بالله. انظر هذه الطوائف، اليهود تنقصوه وهضموا حقه ورموه بالعظائم وقالوا إنه ولد بغي، والنصارى رفعوه من مقام العبودية إلى مقام وقالوا إنه ابن الله، أعوذ بالله. ووفق الله أهل الحق فقالوا إن عبد الله ورسوله. نعم، أحسن الله عليك. قال الله فإن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. نعم، عبد اسمه الله عبد. نعم، فلانك. والرد على النصارى الذين غلوا فيه ورفعوه عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قوله إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى يصعد أي يرتفع، والصعود الارتفاع. وأما أصعد يصعد، وأما أصعد يصعد بالضم فمعناه أبعد في الهروب، ومنه إذ تصعدون. وقوله الكلم الطيب يعني الذكر والتلاوة والدعاء، قاله غير واحد من السلف. يعني الذكرى، يعني الذكرى والتلاوة والدعاء، قاله غير واحد من السلف تها من ابن كثير رحمه الله. قوله والعمل الصالح يرفعه، قال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. وقيل الرفع من صفة، وقيل الرفع من صفة لله سبحانه وتعالى. العمل الصالح يرفعه، ايه يرفع؟ قال عفى الله عنك، قال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. نعم. وقيل الرفع من صفة لله سبحانه وتعالى. ايش الرفع صفة لله؟ ها ها مش بعد. اي العمل الصالح يرفعه الله. وقيل الرفع من صفة لله سبحانه وتعالى اي العمل الصالح يرفعه الله. قال سفيان بن عيينة العمل الصالح هو الخالص، يعني أن الموقف عندك قف على العمل الصالح. وفق الله الجميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.